نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: هبي الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر الشباب؟ يستوي الشيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان. قول رحمه الله: هبي الشبيبة تبدي عذر صاحبها، إن شيع ما عذر الشباب يستوي الشيطان. يعني هذا البيت موجه للرجل الكبير، كانك تقول له: الشاب لما فيه من الجنون والطيش ونحو ذلك وقوة الشهوة نعذره في الظاهر، مع ذلك نلومه في الباطن وفي الحقيقة لأنه ذنب، فذنبك أنت أعظم. فما عذر أشيب رجل مشيب فيه الشيب يستهويه الشيطان، الذنب أعظم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وزيم ثلاثة لك وليزك مضرورين، قال: وشيمط زان كبير في السن يزني، العقوب عليه أشد، وإن كان على الشاب شديدة لكن هذا شد لأن دواعي الشهوة فيه أقل. ثم بعد ذلك كان يقول: الناس جميعا يذنبون، الشاب يذنب، كبير السن يذنب. ثم بعد ذلك دعا الجميع للتوبة إلى الله، قال: كل الذنوب فإن الله يقبلها، مثل ما قال عز وجل: إن شيع ذلك إخلاص وإيمان. مثل ما قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: إن شيع ذلك إخلاص وإيمان، يعني التوبة لا تقبل إلا بالإيمان. فلا شخص يفعل يقول: أنا أفعل السيئات ثم توبه مشرك بالله عز وجل، نقول: لا بد من إيمان ولا بد من إخلاص أيضا، تجعل توبتك خالصة لوجه الله، لا تريد بها لا رياء ولا سمعة، لتقبل تلك التوبة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.